على حديثة العهد بالولادة، وليدة يعني عندها أسبوع، عمرها شهر، وليدة، لكن تطلق مجازا على كل أمة. الأمة يعني المرأة التي لا تملك الحرية لنفسه، إنما هي تحت سيطرة رجل أو امرأة اشتراها. والحمد لله الإسلام هو الذي اعتق جميع العبيد، بحيث أن لا نجد الآن رقيق ولا عبيد، والفضل كله لله. حرر الإسلام العبيد عندما حث الناس على تحرير العبيد، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. الإسلام بيقول لك حرر العبيد. عايز تقتحم العقبة، يعني عايز تمر في الآخرة من على الصراط بسلام، ده معنى الآية، أين أنت من تحرير العبيد؟ من أراد أن يجتاز العقبة الكؤود في الآخرة، من أراد أن يجتاز الصراط المرعب في الآخرة، فليحرر العبيد، فك رقبة. طب ما عادش عبيد، خلاص، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يوم شديد المجاعة، يوم من أيام الله في فقر شديد، مسغبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. يبقى الوليدة تطلق على حديثة العهد بالولادة، وتطلق كذلك على الأمة. هنا هذه الوليدة كانت أمة، امرأة كبيرة بالغة. تقول عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. القصة وقعت قبل الإسلام، أو وقعت للوليدة هذه وهي في حال الكفر قبل أن تدخل في الإسلام. أعتقها سادتها وعاشت معهم. قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور. إيه بقى الوشاح؟ الوشاح خيطان، خيطان من لؤلؤ تخالف المرأة بينهما وتلبسهم، أو الوشاح قطعة من الحرير موشى باللؤلؤ وبالنفائس، تلبسها المرأة على عاتقها طرف من الوشاح، والطرف الآخر عند كشحها، الكشح جلد البطن، مش هو ده الوشاح اللي بيلبسوه كده؟ بتشوفوا القضاة، بتشوفوا المستشارين، ها، المستشار في المحكمة بيلبس ايه؟ وشاح، هو ده الوشاح. يبقى طرف من على عاتقه كتفه من ناحية، والطرف الآخر منين؟ عند جنبه كده، آدي الوشاح يا سيدي. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمة السوداء أعتقها سادتها فعاشت معهم، وخرجت في ذات مرة مع صبية لهؤلاء السادة. هذه الصبية عليها وشاح أحمر من سيور. قالت فوضعت أو وقع منها، فمرت به حداية وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفت. سبحان الله العظيم يا أخي، قصة عجيبة. البنت صاحبة الوشاح خلعت الوشاح أو وقع منه أحمر، حداية انقضت عليه ظنا منها أنه لحما فخطفت. قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها. يا الله، أول من اتهم من؟ الوليدة دي. فين الوشاح بتاع البنت الصغيرة اللي خرجت بيه؟ يا اخوانا في حداية خطفت، ما نعرفش الكلام ده، انت كذابة، انت لصة، فتشوها. فتشوها حتى فتشوا في فرجها، حتى فتشوا في قبولها، يعني موطن عفتها. قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحداية فألقت فوقع بينهم. سبحان الملك، شوف المرأة المظلومة، الله استجاب لها، الحداية كأن الله أمرها عودي وألقيه من حيث أخذتيه. بيفتشوا البنت وعاملين جلبة وإذا بالوشاح يرف ساقطا عليهم. سبحان الله العظيم. قالت فهذا الذي اتهمتموني به زعما وأنا منه بريئة وهو ذا هو. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش. حفش إيه بقى الحفش ده؟ النبي عمل لها خباء في المسجد. الخباء هو إيه؟ الخباء خيمة من وبر أو غيره، مش ده الخباء؟ خيمة، النبي عمل لها خيمة في المسجد. أو حفش، ما هو الحفش؟ البيت الصغير المتواضع اللي هو معمول من البوص كده ومن الغاب، حاجة يعني يدوب تسترها. النبي عمل لها ده فين؟ في المسجد. فكان لها خباء أو حفش في المسجد. قالت عائشة فكانت تأتيني فتتحدث عندي. قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. قالت عائشة قلت لها ما شأنك لا تقعدين عندي إلا قلت هذا الكلام. فقصت عليها القصة، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة بسيطة خالص، امرأة مسلمة كانت أمة عبدة يعني حررها السادة، ما كانت تجلس في مجلس عند عائشة إلا وتقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. لاحظت ستنا عائشة إن المرأة بتكرر هذا كثيرا، فسألتها، قالت لها أقول لك بقى، ده الوشاح ده له قصة، أنا في الجاهلية كنت أمة وبعدين حرروني وخرجت مع ابنة سيدي وكان عليها وشاح أحمر مطرز باللؤلؤ، وضعت أو وقع منها، خطفته حداية ظنا منها أنه لحم فاتهموني فيه وفتشوني حتى فتشوا في قبلي. وبينهم على ذلك إذ جاءت الحداية وألقته عليهم فتركتهم وأسلمت. صلته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدروس والعبر في هذه القصة إيه؟ الفائدة الأولى في هذه القصة الصحيحة دليل على إباحة النوم في المسجد لمن ليس له سكن أو ألجأته الحاجة. صح، المرأة دي النبي سكنها فين؟ في المسجد، عمل لها خباء خيمة تعيش فيها في المسجد. وكذا كان أصحاب الصفة، ولا علاقة بين أصحاب الصفة والصوفية، ما يعرفهمش. نعم، أصحاب الصفة هم المهاجرون، الفقراء من المهاجرين الذين تركوا مكة، الوطن والزوجة والولد والمال، لا يلوون على شيء إلا إرضاء الله وطاعة رسوله، منهمش مأوى ولا سكن. فاتخذ لهم النبي في المسجد مكان مظلل. الصفة قال الحافظ ابن حجر هي موضع مظلل في المسجد النبوي كان المساكين يؤوون إليه. صلته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال إن مبيت عطاء بن رباح الإمام العلم في المسجد 40 سنة، ذكره القرطبي في تفسيره. وسيدنا النبي لما ذهب مرة إلى بيت فاطمة وقال أين علي؟ قالت غاضبته وغاضبني، فخرج ولم يقل عندي، بتعود يأيل عندي بالنهار، زعل مش. فبعث النبي إنسانا يبحث عنه، فجاء وقال رأيته نائما في المسجد. طيب ينام في الجامعة ها؟ فذهب النبي إلى المسجد فوجد عليا قد نام وقد على التراب بعض ثيابه، فهزه برجله مداعبا وقال قم أبا تراب، قم أبا تراب. وكان أحب لقب لسيدنا علي أبو تراب، ولكن النبي قال لي كده صلى على رسول الله. يبقى لما مراتك تزعلك ما تروحش تقعد على القهوة ولا تروح الخمار تشرب عشان تنسى. تنسى ايه؟ والله ما انا فاكر. طيب تيجي الجامع تسمع درس علم، صلى ركعتين تحية مسجد، وقت صلاة فريضة تصليها، استغفر تسبح، تفتح المصحف وتقرأ فيه، اتروح ان شاء الله صدرك منشرح وربنا ييسر لك الأحوال ان شاء الله. يبقى سيدنا علي نام في المسجد اهو. اي نعم، يبقى لا بأس، هذا الحديث فيه دليل على جواز النوم في المسجد. اي نعم، بس مع ذلك بنقول اللي عايز ينام في المسجد نقول له لا تنام في وقت خطبة جمعة ولا في وقت درس علم. مش معقول جاي لي تنام وقت خطبة الجمعة. الشيخ يقول إن الحمد لله، وصاحبنا ركن ظهره على العمود وسافر، صعد شخيره إلى سطح القمر. في ناس كده في المسجد يعني، هو كيف ينام في خطب الجمعة؟ زي ما يكون المشايخ بيبنجوا الناس. طيب هو العيب على الشيخ لما يلاقي واحد نايم يقول له قوم اتوضى كده، هيحرجه؟ مفيش هيحرجه، يفوقه ويفوق غيره. طيب ما تنامش وقت خطبة الجمعة ولا وقت درس علم، انت مش جاي تنام لنا هنا، ولا وقت صلاة، ولا تنام في طريق الناس، ما تنامش قدام باب الجامع، شوف مكان بعيد كده صلته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين يا إخواني إحنا عندنا سنة اسمها سنة الاعتكاف، ودي مش بدعة اقترحها الإسلام، لا ده الأنبياء أمروا به. يعني سيدنا إبراهيم ربنا يأمر ويأمر إسماعيل عليهما السلام فيقول أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سيدنا إبراهيم كان بيعتكف وأمر بالاعتكاف، والنبي محمد كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، والاعتكاف مشروع في العام كله. ما هو الاعتكاف؟ الحبس الملازم لانقطاع طاعة لله في المسجد، لا هخرج ولا هروح ولا هاجي، يعني هنام في المسجد وهاكل وهشرب في المسجد، فلا إشكال. يبقى لا إشكال في المبيت في المسجد لمن ألجأته الضرورة إلى ذلك، كعابر سبيل مثلا، واحد مسافر، القطر اتأخر، الطيارة هتطلع بكرة، الفلوس اتسرقت، جه وتاه، مش عارف سكن قريبه فين، بينام فين ده؟ على الرصيف؟ الباقي المسجد بيت لكل مؤمن جائز شرعا، ينام في المسجد ويأكل ويشرب في المسجد. فسيب نرجو من إخواننا إن هم يصونوا المساجد ويعتنوا بالمساجد ولا يصيبونها بالأذى أو القذر، هتبقاش المساجد مكان للصخب والضجيج وعلو الأصوات والأفشات والنكات، لا، اعمل فرحك في المسجد كويس، اعمل العقيقة بتاعتك في المسجد، يعني طعام تصنعه كده بمناسبة ان ابنك بقى عنده 7 أيام وتوزعه على الغلابة في المسجد، ماشي، بس انت في مسجد في بيت ربنا، يبقى تحترم نفسك في بيت ربنا. مش معقول بعدما ينصرف العرس لأننا بقى فارغ لحاجة ساقعة، وهنا ملبسية مرمية هنا، وهنا مش عارف ايه، ده بيت ربنا نعتني به أعظم مما نعتني ببيوتنا. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة من هذه القصة. الفائدة الثانية، الخروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه محنة إلى بلد آخر يغلب على ظنه أن فيه الخير له، الهجرة. يعني المرأة دي لما ظلموها عاشت معهم تاني، هجرتهم وانطلقت إلى المدينة وأكرمها الله بالإسلام. والصحابة لما أوذوا في مكة هاجروا من مكة إلى المدينة، خلاص ما عادش في هجرة من مكة النهاردة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فواحد مثلا مسلم مثلا عايش في تل أبيب، طب يقعد في تل أبيب ده ليه؟ ما يروح يقعد في غزة مع المسلمين في مكان يأمن فيه على دينه، مش كده؟ يجي يعيش في مصر، احنا عندنا هو خطب الجمعة بنخطب ونساء بتمشي منتقبات والإخوة ملتحين في حرية نسبية، مش كده؟ والحمد لله نحن في نعمة، الله أسأل أن يزدنا منها، آمين. الله، يبقى تهاجر من موطن الشر إلى موطن الخير، تهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. أي نعم، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أمر به العابد القاتل هذا الذي أمر به العالم القاتل. العالم لما قال الواد قتل القتلة اللي قتل 100، قال له إيه؟ أخرج من أرض الشر، انطلق إلى أرض أخرى. ليه؟ طالما سعادتك تبت إلى الله من موبقات كنت تقترف، لكن لسه ملازم أصدقاء السوء، أكيد هتنزلق قدمك، صح؟ فينك بقى يا أبو السباع؟ يقول لك كده، ليلة من لياليك، يوم من أيامك يا راجل، هتعمل لنا فيها شيخ يا أخي؟ يا أخي الدنيا دي مرح وسعادة، ويا الحين النهاردة موتني بكرة، يا عم ده ربنا غفور رحيم، هيوقعوك. يبقى لما تتوب غير جلدك، غير أصحاب السوء. فالنبي قال فيما رواه أبو داود: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. انتبه إلى هذا. الفائدة الثالثة من هذه القصة فائدة مهمة قوي: إجابة دعوة المظلوم حتى ولو كان كافرا. يا سبحان الله، البنت دي لما اتظلمت كانت كافرة، كافرة، واستجاب الله لدعائه. يا كأن الله يستجيب لدعوة المظلوم حتى لو كافر، أيوة، ويستجيب لدعوة المضطر حتى لو كافر. ما هو الآية؟ المضطر إذا دعا، أي المضطر المسلم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله، ما قالش المضطر المسلم، ده قال المضطر، أي مضطر. ولذلك الكفار ربنا حكى عنهم في القرآن أنهم كانوا إذا ركبوا السفينة وعبث بهم الموج وأدركوا بالبوار والهلاك وجاءهم الريح العاصف، عملوا إيه؟ دعوا الله مخلصين له الدين. لما ينجيهم من البر إذا هم يشركون، كان بيستجيب لهم. يبقى دعوة المضطر حتى الكافر مجاب، دعوة المظلوم حتى الكافر مجاب. ومعي حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، هو حديث حسن صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، عن أبي عبد الله الأسدي رضي الله عنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونها حجاب. مفيش أوضح من كده. دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونها حجاب. شوف كمال حب الله للعدل، ما يحبش الظلم حتى للكفر، ما يحبش الظلم حتى اللي بيسبوه وبيعبدوا غيره. سبحانك ربنا ما أكرمك وما أعدلك. قال لنا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول لك اوعى شنآنك لواحد يعني كرهك لي يحملك على ظلمه، اوعى. انت كمسلم بتحب اليهود؟ ها؟ لا. ليه؟ لكفرهم بالله. لقتلهم الأنبياء، لسفكهم للدماء، مش كده؟ طب كرهك لكفرهم يحملك على ظلمهم، ما تبقاش مسلم عاقل. لو أبوك اختلف مع يهودي والحق لليهودي، تشهد لمن؟ لو انت مسلم متربي على الإسلام تشهد لمن؟ للحق أيا كان صاحبه، مش كده ولا ايه؟ طبعا عارفين قصة القاضي شريح والدرع بتاع سيدنا علي مع الراجل اليهودي، وان كان في القصة كلام، عارفين الكلام ده، ان القاضي شريح حكم بالدرع لليهودي ولم يحكم به لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه. برضو ربنا نهانا عن ظلم جميع الخلق، فقال رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في المسند، هو حديث حسن صحيح، عن عبد الله بن أنيس، عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد يوم القيامة عراة غرلا بهما، في رواية تقول حفاة عراة، الحديث اللي معانا: يحشر الله العباد يوم القيامة عراة غرلا بهما. عراة معروفة يعني هترجع إلى الله كما جئت إلى الدنيا، ويا ليتك ترجع إلى الله كما جئت إلى الدنيا. تعرفين اللي هيرجع إلى الله كما جاء إلى الدنيا هذا من أهل الجنة، إن أنت جئت الدنيا نظيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة الإسلام. إنما مع الأسف في ناس هتخرج من الدنيا وهي محملة بذنوب أثقل من حجم الكرة الأرضية، عياذا بالله. ده في ناس بتموت وذنوبها شغال، بعد موتهم يضاف إليهم سيئات كل يوم، كل يوم ملايين السيئات. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها، ووزره من عمل به، مش كده ولا ايه؟ اللهم عافنا يا رب، اللهم آمين. يبقى عراة معروفة، يحشر الله العباد يوم القيامة عراة. قالت عائشة في موضع آخر: إذا ينظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال، عراة كله كده، النساء والرجال الأيوة، إذا يطلعون على العورات. قال: الأمر أشد من هذا يا عائشة. عورتي ده جنة ونار، ده في ذهول، ده المرضع بتذهل عن رضيعه، ومن هول الساعة تضع ذوات الأحمال حمله، لو حمل في أسبوع تضعه من الرعب. اللهم اجعلنا من أهل الأمن في الدنيا والآخرة يا رب. اللهم اجعلنا من الذين يقال لهم عند موتهم: ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. آمين آمين. يحشر الله العباد يوم القيامة عراة غرلا بهما. غرلا يعني إيه؟ إيه معنى الغرلة؟ الغرلة قطعة الغلفة التي تقطع من عضو تذكير الصبي في الختام، وقطعة البذر التي تقطع من فرج الفتاة عند الخفاض. قطعة الغلفة دي أتدري أين ذهبت؟ الله أعلم، يأتي بها الله. يأتي بها سبحانه، يأتي بها سبحانه وتعالى القائل في قرآنه: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. استعجب أنه سيأتي بالغرلة، ده هيجيب بصمتك اللي انت لا تشبه أي أحد فيه. مش كل واحد له بصمة مستقلة، حتى لو انت لك توأم البصمة بتختلف. ربنا هيجيب البصمة، هيجيب. قال: بلى قادرين على أن نسوي بنانة. ادي البنانة أطراف الأصابع، البصمة هيجيبها لك. سبحان الملك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون، ببساطة خاص سبحانه وتعالى. يحشر الله العباد يوم القيامة عراة، غرلا بهما. قال الصحابة: وما بهما؟ يعني ايه بهما؟ قال: ليس معهم شيء، لا وزارة ولا أمارة ولا عمارة ولا سيارة ولا عشيرة ولا منصب، ده انت جاي ايه؟ فردا فردا فردا. اي نعم، بهمة. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد منهم كما يسمعه من قرب، فيقول سبحانه: أنا الديان، أنا الملك، أنا الديان، أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه من حتى اللطمة. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله مظلمة عند واحد من أهل النار حتى أقصه منه، ولا ينبغي لواحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند واحد من أهل الجنة مظلمة حتى أقصه منه. طب واحد راح جهنم، أنت هتولع فيه؟ تحبس بتاع الجنة عن الجنة، لأن بتاع النار ده ليه مظلمة عنده؟ أيوه، حتى اللطمة. شوف كمال حب الله للعدل، يقتص من أوليائه لأعدائه. عدل ربنا، عدل سبحانه وتعالى. قال عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد، ما قالش للمسلمين، للعبيد سبحانه وتعالى. قال الصحابة: قلنا كيف وإنما نأتي عرا غرلا بهما، يقتص ازاي؟ أنا سرقت من الراجل ده 100 جنيه، عايز حقه في الاخر، مفيش فلوس في الاخر، وانا جاي عريان وبهمه ما معيش حاجه. قال النبي: الحسنات والسيئات، ده في عمله في الاخره اعظم من الدولار والاسترليني واليورو والريال والدينار والدرهم، واعظم حتى من الجنيه المصري بتاعنا اللي عنده السكته القلبيه ده، ها اللي هو ايه؟ الحسنات والسيئات. مش قال في موضع اخر: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من ياتي بحسنات كالجبال، بصلاه وصيام وزكاه وصدقه، ولكن ياتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا إلى وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحت سيئاتهم على سيئاته. اللهم احفظنا يا رب من كل شر. اللهم أمين. يبقى ربنا عدل. اسمع الآية دي عشان تشوف عدل ربنا في الآخرة. قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم إيه؟ نفس. شوف نفسي دي، دي نفسي دي مش واخده البني آدمين وبس، كل نفس. فلا تظلم نفس شيئا. حتى الوحوش يا اخوانا ربنا هيقتص للمظلوم من الظالم في الآخرة. مش قال وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش إيه؟ حشرت. ويقتص ربنا من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. خروف أقرن شايف نفسه كبش القطيع، افترى على خروف أجلح يعني ملوش قرون أصلع يعني، هبدوا قرنين. ربنا يقتص من الظالم للمظلوم. ثم يقول لهذه الأشياء كوني ترابا. خلاص بقى ساعتها الكافر يتمنى لو كان دابة عشان يبقى تراب. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سبحان الله. قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بل اسمع إلى هذه الآية العجيبة. قال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سبحان الله. إن من يعتدي ويكسب إثما وزن مثقال ذرة سيراه ويجازى بفعله الشر شرا وبفعل الجميل أيضا جزاه. هكذا قوله تبارك ربي في إذا زلزلت وجل ثناه. كعب الأحبار بيقول إن في القرآن لآية جمعت ما في الزبور والتوراة والإنجيل. آية جمعت كل الكلام. قالوا ما هي؟ قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وروى مالك في الموطأ أن مسكين طرق باب عائشة وكان في يد أم المؤمنين قطف عنب. خلاص فاضل حباية عنب واحدة في القطف، هي حباية اللي فاضلة. طب تعمل ايه؟ قالت للخادم ضع هذه الحبة في يد السائل. خدام بص كده حبة عنب يعني تعمل ايه دي؟ فقالت كم تدري فيها من مثاقيل الذر؟ والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طب تحقر الصدقة ليه؟ مش دي طاقتك؟ جد بالمستطيع، جد بالمستطاع. عفوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سبحانه وتعالى. قال كان فيها من مثاقيل الذر لا تحقرن من المعروف شيئا اتقوا النار ولو بشق تمرة. ده ممكن نص بلح. تثقل ميزانك الآخرة بالخير فتعتق من النار وترزق الجنة. اللهم ثقل موازين حسناتنا في الآخرة يا رب. اللهم آمين. وقال الحسن رحمه الله قدم صعصعة عم الفرزدق على النبي. الفرزدق ده شاعر معروف. عم صعصعة أسلم وقدم على النبي فسمع النبي يقرأ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال لا أبالي ألا أسمع من القرآن غيرها، حسبي ما سمعت فقد انتهت الموعظة. هتعمل خير هتلقاه لو ذرة، هتعمل شر هتلقاه برضه ولو كان في مثقال الذرة. فدعوة المظلوم مجابة حتى لو كان كافر. وصدق الشاعر عندما قال: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. بل اسمع إلى هذه الواقعة وهي أغرب من الخيال. عثمان بن عفان رحمه الله، عثمان بعث الخادم في حاجة فأبطأ عليه، فلما جاء الخادم قام عثمان يوبخه: ما الذي أخرك؟ ما الذي أبطأك؟ ثم فرك شحمة أذن الخادم بين إصبعيه. عارف شحمة الودن؟ الجلدة الحلوة دي اللي في أسفل الأذن، اللي الحريم يضعنا فيها القرط الحلق، حتى الطريقة حلوة دي. قام عثمان بفرك شحمة أذن الخادم، فلما انصرف شعر عثمان بوخز الضمير فأرسل للخادم: تعال، ماذا تريد يا أمير المؤمنين؟ قال: أفرك شحمة أذني بإصبعيك كما فعلت بك. قال: ماذا تعني؟ قال: افعل ما آمرك به. فأقبل الخادم وفرك شحمة أذن أمير المؤمنين بإصبعي، بس برفق كده عشان حلف. قال: اسجد واضغط، فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. هم دول الناس، هم دول الناس اللي استأهلوا رحمة ربنا. احنا في الدنيا نخلص بعضنا، في درهم وفي دينار، في فلوس تخلص بها مظلمة، في كلمة طيبة تعتزل وتقبل دماغه وتبوس ايديه، ممكن نخلص بعضنا. إنما الآخرة الحسنات والسيئات، فاللهم أخرجنا من الدنيا ولا يطلبنا واحد بمظلمة. اللهم آمين. الفائدة الرابعة في هذه القصة فائدة فقهية. المرأة دي لما وصلت المدينة ما كانش لها سكن ولا أهل ولا مأوى، النبي اتخذ لها خباء في المسجد، صح؟ كانت بتنام فين؟ في المسجد. عايشة فين؟ في المسجد. طيب مش ممكن وهي عايشة في المسجد، ده مش ممكن، ده أكيد هتحيض، مش كده؟ ما هي بتحيض زي أي امرأة، وفي امرأة بتحيض بالأسبوع وبالعشر أيام. طب لما كانت بتحيض كانت بتنام فين؟ في الشارع؟ لا، في المسجد. الكلام ده إجماع. الله. طب أوليس في ذلك دليل على جواز إباحة دخول الحائض للمسجد؟ ففي فريق من علمائنا الأكابر قالوا الحديث ده حجة على جواز دخول الحائض إلى المسجد، وفريق منع. وطبعا اللي منع دخول الحائض المسجد هم الأكثر. يكفيك أن تعرف أن الأئمة الأربعة أحمد، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، والإمام مالك، والإمام أبو حنيفة، الأربعة دول قالوا ممنوع أن تدخل الحائض إلى المسجد. ليه؟ ما هي أدلة المانعين؟ قالوا: واحد، ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها كأنها كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم. ترجلها يعني بتسرح له شعر، هي دايما اللي بتغسل له راسه وهو متعود ان هي اللي تسرح له شعر صلى الله عليه وسلم، قمة الحب. وكان وقتها عنده يجي 60 سنة، ما هو اتجوزها وهو عنده تقريبا 53 سنة، مش كده؟ يعني في العقد السادس من العمر، ومع ذلك لما يحب يغسل رأسه عائشة اللي تغسل له رأسه وهي اللي تسرح له شعر. حب. تقدر انت النهاردة تعمل كده مع امراتك، تناولك كوع توقع لك صف اسنانك، تقول لك انت صغير ولا ايه، اسرح لك شعرك واعمل لك قصة بقى كمان، هو فيها ايه؟ مش مراتك؟ هل هناك حشمة بين الرجل وبين زوجته؟ ده انت لك منها ما ليس لأحد من العالمين منه، مش كده؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن عائشة كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله حينئذ مجاور في المسجد يدني رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. قال ابن حجر: فيؤخذ من هذا الحديث أن الحائض لا تدخل المسجد. النبي قال لها مرة: يا عائشة اغسلي لي رأسي. قالت: إني حائض. كان بين بيت سيدك النبي وبين المسجد إيه؟ جدار. جدار. بلال يأذن يقوم الصلاة يلف الصلاة يا رسول الله، يطلع من بيته يصلي، مش كده؟ وفي شباك في الجدار. فإيش وإني حائض؟ فيعمل إيه؟ تسلق الجدار ودخل دماغه جوه كده، بقت رأسه فين؟ في البيت. وبقيت جسمه فين؟ في المسجد. قال: الآن الآن رجلي لي شعري يا عائشة. يبقى لو كان ينفع تدخل كان قال لها ادخلي بدل الغلب ده، مش كده؟ طب وعلى ايه يتسلق ويعمل الشغلة دي؟ ليه يعني؟ قال لك ده بقى فن كسب قلب الزوجة، فن العلاقة الزوجية، انك تشعر مراتك انك لا تستغني عنها ابدا، لا وهي في حال طهر ولا وهي في حال حيض. الشرع منع عليك أشياء إذا حاضت المرأة معروفة، لكن حتى الكلمة الطيبة لا، حتى قبلة تطبعها على جبينها ممنوع. هتعمل زي اليهود، كانت إذا حاضت المرأة عندهم لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يمشونها ولا ينامون معها تحت لحاف واحد، يحطها في غرفة لوحدها كأن عندها جرب. لا، ده عايز يحسسها أنه لا يستغني عنه، مش كده؟ وبرضه لا تشعر زوجتك أبدا بالاستعباد، اعملي كذا، ما عملتيش كذا ليه؟ أمال أنا جايبك ليه؟ أنت جايب خدامة ولا جايب زوجة؟ ما تفهم. النبي جمع بين 9 نسوة وكان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويقم البيت بيقنص النبي. تعال انت بقى متجوز عريس جديد كده، امك جايه تزورك، امك جايه تزورك في الصباحيه، لقيتك ماسك المقشه وبتقنص البيت، ترقع 100 صوت، ما خلتش راجل، تكنس يا خيبتك. وهي قاعده بقى يا سلام، مع ان ابوك كان بيغسل. هي سايباه بيغسل. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد قالوا هذا الحديث دليل على منع الحائض من دخول المسجد. 2، ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر أو نأمر، لكن هي نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته ويعتزل الحيض المصلى. أهو ويعتزل الحيض المصلى. ثلاثة: ما رواه ابن ماجه في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب. لا يحل لحائض ولا جنب. بس الحديث ده ضعيف، بل قال عنه ابن حزم باطل. لكن من أدلتهم ايه كمان؟ قالوا: الأوامر العامة التي أمر الشرع فيها بصيانة المساجد والعناية بالمساجد وتجنيب المساجد أي أذى أو نجس أو قذر، كقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. لا تقربوا الصلاة مش معناه هنا الصلاة الصلاة، معناه هنا مواضع الصلاة. لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا الايه؟ المساجد. وأنتم سكارى ولا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا إلا، حد يبقى بيصلي وماشي عابر سبيل وبيصلي؟ يبقى الصلاة هنا معناها مواضع الصلاة، كقوله: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد وصلوات ومساجد وصلوات ومساجد وصلوات. الصلاة هنا معناها ايه؟ المساجد نفسها. قال: طيب إن كان الجنب ما ينفعش يجلس في المسجد، يبقى الحائط تجلس، فالحائط قياسا على الجنب لا تدخل المسجد. دي أدلة اللي منعوا المرأة تخش المسجد. فأبو اللي أباح المرأة الحائض إن هي تخش المسجد أدلتهم إيه؟ مركزين؟ واحد، قالوا البراءة الأصلية، بمعنى أنه لم يرد نص صريح ينهى الحائض عن دخول المسجد، بل الذي ورد على خلاف ذلك منه قول النبي: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهور، تربتها طهور. طيب مش ممكن أنت كمسلم تصلي في الأرض في أي حتة؟ قدام الجامع، في الشارع، في البيت عندكم، تحت السلم، مش ممكن؟ أي مكان. ها؟ طب والمسجد ده مش جزء من الأرض، فلما أبحتم لها الصلاة في سائر الأرض ومنعتموها من الصلاة في المسجد وهو جزء من الأرض؟ ده كلام ابن حزم. فقال البعض: أصل يمكن هي عشان حائض وعشان النجاسة. قالوا: الله، هو المرأة الحائض بتبقى نجسة؟ أي غبي يقول بذلك؟ لا. هو المسلم بينجس؟ لا. واحد جنب مش نجس، سميه جنب. هي حائض مش نجسة، صاحبة عذر. إنما المسلم عمره ما يبقى نجس أبدا أبدا، بدليل ما رواه مسلم في صحيحه والبخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب. هو كلمة جنب معناها إيه؟ بعيد، جنب معناه بعيد لغة، ومنه والجار ذي القربى والجار الجنب البعيد يعني. طب الإنسان لما بيكون محتلم أو جامع الزوجة أو بنسميه جنب، ليه؟ لأن الشرع أبعده عن بعض العبادات حتى يغتسل. ينفع تصلي وانت جنب؟ لا ينفعش. تمسك المصحف وانت جنب؟ لا. ها؟ تطوف بالكعبة وانت جنب؟ لا. طواف صلاة، واضح يا اخواني؟ طيب، أبو هريرة قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب، فانخنست، تواريت، فانخنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: إني كنت جنب فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. واضح؟ إيه كمان؟ قالوا: من أدلة إباحة دخول الحائض للمسجد قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعائشة لما حاضت وهي تحج، قال: فعلي ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. قالوا: وإنما منعت من الطواف بالبيت فقط، ولم يمنحها من دخول المسجد. قال ابن حزم: ولما جاز للحجيج أن يدخل المسجد جاز لها أن تدخل المسجد أيضا. رابعا، ده حديث بقى من أقوى ما استدلوا به، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد. هات الخمرة من الجامع. الخمرة دي ايه؟ حاجة زي سجادة الصلاة النهاردة بالتقريب كده. واضح يا اخواني؟ بقولها: ناولين الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. جابت؟ قال: اهو دخلت المسجد وهي حائض. واضح؟ كلام واضح. ايه كمان؟ قالوا: الدليل الخامس قصة صاحبة الوشاح، مش كده؟ اللي جابت لنا الكلام دي. النبي عمل لها خباء في الجامع، كانت بتقوم وتنام فيه، ووارد ان هي امرأة زي اي امرأة، وكانت صغيرة وليدة مش عجوزة، ها، بتحيط بالايام وتمكث في المسجد. ايه كمان؟ قالوا: كذلك مبيت اهل الصفة في المسجد. مش وارد ان واحد منهم انه يحتلم؟ وارد. لما بنعتكف في المسجد مش وارد ان شاب يصبح فيجد نفسه قد احتلم؟ وارد ولا مش وارد؟ وارد طبعا. قالوا برضو: نقيس الحائض هنا على الجنب. ايه كمان؟ قالوا: انتوا عارفين مين اللي قال الكلام ده؟ ده الامام ابن حزم وداود الظاهري امام، والمزني ده إمام كبير من أكبر تلاميذ الشافعي، مذهب الشافعي، وروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة، وفي علماء معاصرين أكابر قالوا بذلك زي الشيخ أبو إسحاق، الشيخ مصطفى العدوي. فالكلام ده مش ضرب خيال ولا لعب عيال، ده كلام أئمة. طيب يا أخوانا، وتقولوا ايه في الرد على ادله من منع الحائض من دخول المسجد؟ احنا عايزين نفهم. قالوا سهل. هم قالوا ايه؟ صلى على رسول الله. قالوا حديث ام عطيه الانصاريه وليعتزل الحيض المصلى، يعني في صلاه العيد. قالوا المراد بالمصلى هنا مش مكان الصلاه، ده المراد بالمصلى هنا الصلاه نفسها، اذ ان النبي كان يصلي العيد اصلا باصحابه في الفضاء خارج المسجد وليس في المسجد، وهو الذي قال وقد جعلت الارض لي مسجد وطهور، مسجدا وطهورا. صلوا على رسول الله. اثنين، قالوا حديث عائشه ان هي كانت بترجل شعر النبي، قال لها اغسلي لي شعري، قالت اني حائض فتسلق الجدار، اللي انتم عارفينه ده، ده من اقوى الادله عند المانعين. قالوا ليس هذا الحديث صريحا في منع دخول الحائض للمسجد، فقد يكون المسجد كان فيه رجال وقت أن كلم النبي عائشة في ذلك، فتسلق الجدار وأدخل رأسه في الحجرة كراهية أن يطلع أحد من الرجال على عائشة وهي تغسل شعره. طب وحديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، قالوا ضعيف، ده باطل أصلا. طب والأوامر الواردة بتنظيف المساجد وصيانة المساجد من أي نجس، ودم الحيض نجس، قالوا الله إذا أمنت الحائض من توسيخ المسجد فلا بأس، قل احتاطي جيدا، وإلا فماذا تقولون في المستحاضة؟ من هي المستحاضة؟ واحدة عارفة أنها بتحيض كل شهر 5-6 أيام، جاء وقت الحيض وانتهى ورأت أمارة الطهر ثم عاد الدم، أو الدم استمر. يا شيخنا أنا الفترة اللي اعتدت أحيض فيها مرت بقالي 8 أيام الآن، 9 أيام، وأنا بحيض كل شهر 4 أيام. أسأل الدم اللي جاء بعد الفترة الزمنية اللي انت تعودت على الحيض فيها، في وصف دم الحيض، لونه أحمر قاني مائل للسواد، ريحه كريه، حار ساخن دافئ. لا لا لا لا، أقول لها ده مش دم حيض، ده إيه؟ استحاضة. طب ويعني نعمل إيه دلوقتي؟ اغتسلي وتوضي كل صلاة واحتاطي جيدا، وزوجك بقى يجمعك وتصومي وتمسك المصحف كل حاجة. طب المستحاضة دي ينفع تدخل المسجد؟ ينفع إجماعا، مفيش خلاف، ده ينفع تعتكف في المسجد كمان. بل إن واحدة من زوجات النبي، والحديث رواته عائشة وهو في صحيح البخاري، اعتكفت وهي مستحاضة، وكان من تحتها طست، يعني حيضة شديدة، استحاضة شديدة. فإذا أبحتم هذا للمستحاضة التي تحتاط بشرط أن تحتاط، نقول أيضا للحائض احتاطي ولا بأس، وهذه كتلك. طب والآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، قالوا قياسهم للحائض على الجنب باطل. ليه؟ لأن الجنب أمره بيده بخلاف الحائض. أنا جنب أقدر أرفع الجنابة عني في 2 دقيقة أغتسل، مفيش مي أتيمم، سهلة. إنما الحائض أمرها بإيديها؟ لا، ده ربنا كتب عليها هذا كل شهر 5 أيام، دي 6 أيام، دي 15 يوم. أثناء الحيض لو اغتسلت 600 مرة تبقى طهرت؟ برضو لا، ده لازم الأول ترى أمارة الطهر بانقطاع الدم والجفوف، مش كده؟ فقياس الحائض على الجنب باطل. صلوا على رسول الله. وصلتوا لحاجة؟ لا لسه ما وصلتوش. طب والجماعة اللي منعوا الحائط تخش المسجد ردوا على الأدلة الكتيرة دي قالوا ايه؟ صلي، اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه، آمين. قالوا هم استدلوا بإيه لدخول الحائض للمسجد؟ قلنا بحديث إن المسلم لا ينجس. قال الجمهور المراد به أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة، ثم المراد به طهارة القلب والمعتقد بخلاف المشركين والكافرين الذين قال الله فيهم إنما المشركون نجس. يعني الحديث ده ملوش علاقة بالموضوع خالص، هم عايزين يقولوا كده. ايه كمان؟ طب قول النبي لعائشة لما حاضت وهي تحج افعلي كل شيء إلا الطواف، بلاش ما تخشيش الجامع. قالوا ما هو قال لها قبل كده. الله، لما قال رجلي لي شعري قالت إني حائط فتسلق الجدار وكانت القصة. ما هي عارفة، ده هو أخبرها بعلم جديد مش عارفاه. افعلي ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. ثم قولوا لي هنا هو الصفا والمروة جزء من المسجد ولا أصلا خارج المسجد؟ أصلا خارج المسجد مش كده؟ المسجد القديم القديم الصفا والمروة كان جبلين جبلين، ومسافة دي كلها حجارة بقى ورمال وبتاع، والحرم معروف. فهي طب وعرفة فين؟ بره جبل، والمزدلفة جبل، ومنى يعني كل مناسك الحج فين؟ بره الجامع. فالحديث ده حج عليهم مش ليهم. حلو الكلام، صلوا على رسول الله. ايه كمان؟ طب قول النبي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وابن حزم قال طالما الأرض كلها مسجد طب ما الجامع جزء من المسجد، لأبحتم لها تمشي وهي حائض في المسجد الكبير الأرض يعني، ومنعتها تخش في المسجد المعروف الذي تقام فيه الصلاة؟ قالوا آه النبي صحيح قال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. لكن هو صحيح ينفع تصلي في أي حتة في الأرض؟ لا. وما المراد النبي إيه؟ مراده إنه يبين لك ميزة ربنا أكرم بها المسلمين بخلاف الأمم من غيرنا. الأمم غيرنا عشان يصلوا في أماكن معينة لازم يروحوها الأول، إنما أنت صلي في أي مكان، ده المراد. لكن هو فعلا يجوز لك أن تصلي في أي مكان؟ ينفع تصلي في الحمام؟ ما هو جزء من الأرض، ما ينفعش. مش مكروه أن تصلي في المقابر؟ مكروه. آه كره النبي ذلك. مش نهاك عن الصلاة في مرابض في مبارك الإبل زريبة الجمال؟ ما دي كلها أجزاء من الأرض. يبقى المراد مش إنك تصلي في أي حتة أو تدخل أي حتة، ده المراد إظهار كرامة أكرم الله بها النبي والمسلمين. طب وتقول إيه في حديث الوليدة السوداء؟ أهي كانت قايمة ونايمة في الجامع. قالوا لا إشكال، وكانت بتحيط عارفين، وبتقعد في الجامع وهي حائض عارفين. هذه ضرورة لأنه لم يكن لها مسكن، والضرورات تبيح المحظورات. طب وحديث الخمرة ناولين الخمرة يا عائشة من المسجد؟ قالت إني حائض. قال ليست حيضتك في يدك. قالوا ما في رواية صحيحة برضه أخرى للحديث تفيد أن النبي كان في المسجد كان في الجامع وكمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا رسول الله في المسجد فقال: يا عائشة ناولين الثوب. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فناولت. هم عايزين يقولوا إيه؟ عايزين يقولوا النبي لما لها ناولين الخمرة كان هو في الجامع، وهي ما كانتش في الجامع، ده كانت في البيت. والفرق بين البيت والمسجد كان ايه؟ جدار. ناولين الخمرة، قالت انا حائض. قال: ليست حيضتك في يدك، لان اللي هيخش المسجد عشان يناولني من جسمك ايه؟ ايدك. والا لما كان هناك فائدة في ذكر اليد اصلا. حد فاهم حاجة؟ اعيد الحتة دي تاني. يبقى هو كان جوه ناولين سجادة الصلاة الخمرة يعني، قالت انا حائض. قال: ليست حيضتك في يدك. لو ما كانش في فائدة لذكر اليد ما كانتش ذكرت، كان لا تخلي لا إشكال. إنما وخص اليد بالذكر لأنها كانت في البيت وهتناوله وهو في المسجد، يبقى لا يخص المسجد من جسمها هو إيه؟ إيديه. حلوة قوي، وصلت الحاجة؟ تخش ولا ما تخشش؟ ولا تخليه كده لحد الدرس الجاي اقول لكم تعمل ايه؟ ها وصلت الحاجه؟ الخلاصه بدون تشدد او تزمت او تعصب لاحد، الخلاصه لم يصح حديث يجوز دخول الحائض المسجد فيما أعلم. فيش حديث كده واضح نير يوضح هذا، إلا حديث المرأة السوداء، وهذه لضرورة. كما لم يصح حديث صريح واضح يمنع دخول الحائض من المسجد، والأحوط خروجا من الخلاف أن تجلس المرأة في مكان ملحق بالمسجد إذا شاءت لمتابعة درس علم أو خطبة جمعة. يعني إيه؟ في مدرسة فوق المسجد، نعمل فيها فصل كده مثلا، ونوصل فيه سماعة، والمرأة صاحبة العذر اللي متابعة الشيخ وعايزة تتعلم تجلس فيه. يبقى قعدت في الجامع كده؟ لا. حرمت من الخير؟ لا. المانع ان المساجد لما نعمل مسجد للنساء نعمل غرفة كده خارجية تساع ان شاء الله مترين في متر ونص تساع، يبقى المرأة صاحبة العذر معروف هتدخل المكان ده، ده بره المسجد النساء اهو. يبقى ما وقعت في الحظر وما وقعت في الخلاف وما حرمت من دعوة الخير. واحنا نقول يا ريت كل إدارات المساجد يكون فيها واحد عنده فكرة عن الدين. هو ممكن يكون فيه محب للدين طبعا، كلهم يحبون الدين، لكن أقصد مش هقول علم، ثقافة إسلامية، عنده فكرة أو يسأل حتى نحل مشكلات كثيرة. هذا ما أقول به، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. إن شاء الله في الدرس القادم نأخذ قصة أخرى فيها دروس وعبر أخرى. والله أسأل أن ينفعنا جميعا بكل ما قلنا، وأن ينفعنا جميعا بكل ما سمعنا.